فلهذا توعدهم هنا بقوله وما الله بغافل عما تعملون، بل محيط بأعمالكم ولياتكم ومكركم السيء، فمجازيكم عليه أشر الجزاء قال لما توعدهم ووبخهم عطف برحمته وجوده وإحسانه وحذر عباده المؤمنين منهم لئلا يمكروا بهم من حيث لا يشعرون، فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال وذلك لحسدهم وبغيهم عليكم وشدة حرصهم على ردكم عن دينكم، كما قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثم ذكر تعالى السبب الأعظم الموجب الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم وعدم تزلزلهم عن إيقانهم، وأن ذلك من أبعد الأشياء، فقال وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله أي الرسول بين أظهركم يتلو عليكم آيات ربكم كل وقت، وهي الآيات البينات التي توجب القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه خصوصا، والمبين لها أفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم بالمؤمنين، الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل طريق يقدر عليه، فصلوات الله وسلامه عليه، فلقد نصح وبلغ البلاغ المبين، فلم يبق في نفوس القائلين مقالا، ولم يترك لجائل في طلب الخير مجالا. ثم أخبر سبحانه أن من اعتصم به فتوكل عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل شر واستعان به على كل خير فقد هدي إلى صراط مستقيم موصل له إلى غاية المرغوب، لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وبين الاعتصام بالله. يبين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، والآيات التي بعدها يوبخ تبارك وتعالى أهل الكتاب كما بين مصنف توبيخا عظيما، لأنهم ضلوا على علم والذي ضل على علم أعظم إثما وجرما من الذي ضل على جهل، كما قال الله عز وجل في وصف اليهود غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قال ثم حذر من أوصاف الذين ضلوا على علم والذين ضلوا على جهل، فقال غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى، وكلاهما أهل كتاب لكن أكثرهم ضل على علم، ولذلك عاقبهم الله ووبخهم وجعلهم أشد جرما من غيرهم، ولذلك قال إن الذين كفروا زدناهم إن الذين كفروا وإيش وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وذلك لأنهم ضلوا على علم فكانت عقوبتهم أعظم وأقوى، ولذلك قال والله شهيد على ما تعملون، يعني الله مطلع على أفعالكم لا تخفى عليه خافية منها. ثم حذر بعد ذلك من مسلكهم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، الأولى قال وما الله بغافل عما تعملون، يعني الله مطلع على أحوالكم لا تخفى عليه خافية، ثم قال قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون، يعني أيضا من جرائمهم أنهم يصدون عن سبيل الله وهم يعلمون أن هذا السبيل هو الحق ويتبعون سبل الشيطان، فحذرهم الله عز وجل من ذلك وأخبر أنهم يبغونها عوجا، لأنهم دائما يتبعون العوج في كل حال، والذين غالب الذين يتبعون العوج أو الطرق الملتوية إنما يفعلون ذلك وهم على علم بأنهم مذنبون والعياذ بالله، وعلى رأسهم اليهود. وما الله بغافل عما تعملون، الله تبارك وتعالى لا تأخذه غفلة، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينسى سبحانه وتعالى ولا يضل ولا ينسى شيئا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، على صفات سوداء. ثم بعد ذلك نبه المؤمنين أن لا يسلكوا هذا المسلك الخطير، مسلك الذين ضلوا على علم، فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم، يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا اليهود والنصارى وتسلكوا مسلكهم فإنهم يريدون أن يردوكم بعد أن من الله عليكم بالإيمان، فيردوكم إلى الكفر بعد أن آمنتم، كما قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا من حسدا من عندي أنفسهم، فهم يجهدون أن تكونوا مثلهم في الضلالة والغواية التي وقعوا فيها والعياذ بالله، فإنهم إذا تمكنوا منكم عندهم استعداد أن يضلوكم ويحرفوكم عما من الله عليكم به من الخير، وهذا فعلا قد حصل، فإن كثيرا من الطوائف الضالة إنما تأثروا بمذاهب اليهود والنصارى وحرفوا كما حرفوا، حرف البعض منهم كما حرفوا، فالذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون نقص القرآن الكريم، والذين خرجوا على المسلمين يقتلونهم ويضربون برهم وفاجرهم ويكفرونهم، والذين انحرفوا في مسألة السلوك فأدخلوا في عبادات الله عز وجل ما ليس منها، وشرعوا لأنفسهم عبادات وسلوكا معينا، هؤلاء كلهم قد تأثروا بطقوس اليهود والنصارى، هؤلاء تأثروا بطقوس اليهود والنصارى الذين يتربصون بهم الدوائر، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. لو تأملت بعض الطقوس التي يمارسها أصحاب هذا السلوك من الاهتزاز وهز الرؤوس والرقص الذي زعموا أنه ذكر لله عز وجل، وكذلك الهوهوة والحوحوة التي يرددونها، لوجدت أنهم قد أخذوها من اليهود والنصارى. نعم، يعني عندما يجلس بدل ما يقول يا رب يا الله لا إله إلا الله يقول هو هو هو هو هو يهوهي أو نحو ذلك، هذه كلها أخذت من اليهود والنصارى لأنه ليست من أسماء الله، فيعني هذا العمل. وكذلك الطبل والزمور، إدخال الطبول والزمور في الدين هذا أخذوه ممن؟ من اليهود والنصارى والهندوس وغيرهم. لعلي ذكرت لكم أكثر من مرة أنني مررت بمسجد وأنا لا أرى الذي أمامي، فسمعت طبولا وزمورا ورقصا، فسألتهم قلت هذا مرقص مسرح؟ قالوا لا، هذا مسجد في بلد إسلامي، في بلد إسلامي. فقالوا لا هذا مسجد. قلت مسجد وفيه طبل وزمر ورقص؟ قالوا نعم، هؤلاء يعتقدون أن هذا ذكر لله، وهو في الواقع ذكر للشيطان، ذكر للشيطان. ألا أقول لهم قول عبد نصوح: وحق النصيحة أن تستمع متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. وقالوا: سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغناء، وياسين لو تليت من صدع. لو سمع قول الله تعالى: إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يتأثرون ولا تهتز قلوبهم. لو سمعوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما اهتزت قلوبهم أبدا، وإنما تهتز قلوبهم ويطربون ويرقصون ويتمايلون عندما يسمعون رقص المتصوفة الضالين عن سبيل الله، ويظنون أن هذا عمل يقربهم إلى الله. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني هو يبكي صحيح ويتعب ويتمايل ويصيح بأعلى صوته ويهوهي، لكن هل هذا العمل هذا من دين الله سبحانه وتعالى؟ أسألكم بالله، هل الطبل والزمر والغناء في المساجد هل هو ذكر لله؟ من يعتقد أنه ذكر لله فهو ضال مضل بعيد عن صراط الله المستقيم، وهو متبع لسبل الشيطان. والله تبارك وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل الشيطان فيضلكم، ولا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، يعني الخط الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فاحذروا من سبل الشيطان، فإن ذلك كله راجع إلى التقليد الأعمى لليهود والنصارى والهندوس والفلاسفة وغيرهم، إنما أخذت هذه الطقوس منهم وقلدوهم فيها. والمسلم كيس فطن، ليس كيس قطن، لست بالخب ولا الخب يخدعني، كما يقول أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: وأخزى الله من أبغضه وقلاه. إذن يعني لا بد أن نتنبه، لا بد أن نسير على صراط الله المستقيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم كافرين. ثم قال: وكيف تكفرون، وكيف تكفرون وأنتم تتلون الكتاب، وأنتم تتلى، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم، قال الله تعالى ويذكر سنته ويبين لكم الحق، ثم تحيدون عن هذا السبيل وتتبعون سبل اليهود والنصارى والفلاسفة والهندوس ومن نهج نهجهم، فترقصون كما ترقص الحمر إذا سكرت وإذا شبعت. لا، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع من يرفع صوته بالتكبير قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا تكبير مشروع، لكن نهينا عن رفع الصوت به إلا في أيام الحج في التكبير المطلق والتكبير الإيش المقيد، وما عدا ذلك ينبغي أن يسر به أيا كان هذا الذكر، ينبغي أن يسر به ولا يجهر به، ولا يجهر به البتة. فانتبهوا عباد الله، وأنتم تتلون وفيكم رسول الله، وأنتم تتلون كتاب الله وفيكم رسوله، الرسول بين أظهركم، بين لكم السنة، حذركم من البدع والخرافات، وأخبر أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأن المبتدع معرض لعدم قبول التوبة والعياذ بالله. فلنحذر من هذه الطقوس التي اخترعها شيوخ الطرق الضالة المنتشرة في العالم الإسلامي. تركوا كتاب الله، تركوا القرآن الكريم، وتركوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واشتغلوا بهذا الرقص وهذا الطبل والزمر بدعوى أنه سنة، وبدعوى أنه ذكر لله. أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. فإذا علينا أن نحذر كل الحذر من تقليد أولئك الضالين في عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أكثروا من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. فعلينا أن ننتبه وأن نلزم الكتاب والسنة. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي، ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. نعم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سبحان الله العظيم. من يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله ويتمسك بهما قولا وعملا واعتقادا فهذا طريق الهداية، وما خرج عنهما فهو طريق الغواية. فإياك أن تتبع طريق الغواية، وقد أوضح الله السبيل وبين الدليل وأمرنا بسلوك هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا، الذي لم يترك شاردة ولا واردة من أمور الدين إلا بين لنا فيها حكما. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود يوما لعمر والصحابة: لقد نزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه ماذا؟ عيدا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم عرفة، يوم عرفة. لكن طبعا ليست هناك أعياد في الإسلام غير الأعياد الثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. فإذا علينا أن نتنبه. انظر، اليهود نفسهم عرفوا هذا الحق، وبعض المسلمين ضلوا عنه، ضلوا عنه. وقالوا يوما، أعني اليهود، لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قالوا: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. فقال سلمان: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها عند قضاء الحاجة. إذن هذا أمر عجيب. فالقرآن الله قد أكمل لنا هذا الدين، فلا يجوز أن نتشبث بعقائد أخذت من غير كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم حتى يستقيم على هدي الكتاب والسنة أن يتفقه وأن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لعلنا نترك ما تبقى من الوقت للأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإليكم جميعا، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل الكريم يذكر بأنه جاء للعمرة من خارج البلاد، يقول: لي أخ ميت أريد أن أعتمر عنه، مع العلم أني لم أحصل على تأشيرة العمرة إلا بصعوبة بالغة لأني لست ميسور الحال. نعم. يعني هل يقدم نفسه أم يقدم أخاه في الخير؟ وهل يجوز له يقول أن نعتمر عمرة واحدة نشترك في النية؟ إن كنت قد أديت عمرة الإسلام سابقا فلا بأس أن تهب هذه العمرة لأخيك، وإن كنت لم تؤدي عمرة الإسلام فلا يجوز أن تعتمر عن غيرك قبل أن تعتمر عن نفسك. لكن أمامك حل، وهو أنك بعد أن تعتمر عن نفسك إذا كنت تريد الاعتمار عن أخيك المتوفى أن ترجع إلى أحد المواقيت الخمسة وتحرم منها عن أخيك. وأقرب ميقات إلى مكة الآن هو ميقات الطائف الذي يسمى بالسيل، وادي محرم، فإنه يبعد حوالي 65 أو 60 كيلا عن مكة. فإذا أردت أن تعتمر عن أخيك فاذهب إلى أحد هذه المواقيت الخمسة وأحرم منها. أما التردد من التنعيم والإحرام من التنعيم هذا خاص بسكان مكة والمقيمين فيها. نعم. الإحرام من التنعيم أم التردد؟ الإحرام من التنعيم مطلقا خاص بأهل مكة، خاص بأهل مكة. وأما الآفاقيون الذين قدموا من خارج مكة حتى ولو كانوا من داخل المملكة فإنهم يحرمون من أحد المواقيت الخمسة سواء أرادوا أن يعتمروا عن أنفسهم أم عن غيرهم. أما إشراك أخيك في عمرتك فهذا غير صحيح، العمرة تكون لشخص واحد والحج يكون لشخص واحد. نعم. يقول السائل الكريم: عندنا في بلدنا عادات دينية، نعم، منها أن أول ليلة من دفن الميت، أول ليلة على دفن الميت نصلي له ركعتين للإيناس حتى يستأنس، ومنها استمرار زيارة الوالدين والأقارب خاصة الأقربين زيارة قبورهم للدعاء لهم. يقول: أولا نعم يعني ينبغي للمسلم أن يتقيد بالسنة فيما يتعلق بالأعمال التي تعمل بعد أن يموت المسلم. يكفي أن نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه، وأن ندعو له عند الدفن وبعد الدفن بدون أصوات جماعية، ولا ينبغي أن يدعو شخص والناس يرددون خلفه، لأن هذه بدعة من البدع، بل كل يدعو له ويستغفر له ويسأل الله له التثبيت عند السؤال، هذا كله عند الدفن وأثناء الدفن. وأما الدعاء فإنه يدعو لميته متى ما شاء طول السنين. أما صلاة ركعتين عن الميت فهذه بدعة ما أنزل الله به من سلطان، وكذلك تلاوة القرآن على الميت أو عن الميت، تلك العادات الخرافية البدعية التي يفعلها كثير من الناس فيتحول المأتم إلى حفلات وأكل وشرب وعزائم ويعني ذبائح، ويؤتى بالقراء الفجار الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ليحيوا تلك الليالي كما تحيي الراقصات ليالي السمر المحرم. أقول إن هذا العمل أو هذه الأعمال ليست من دين الله سبحانه وتعالى، فقد توفي خير البشر صلى الله عليه وسلم وتوفي بعده أصحابه وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون والتابعون لهم بإحسان، ولم ينقل عن أحد من العلماء أنهم أقاموا تلك الطقوس أو أنهم أقاموا تلك الحفلات بعد أن يموت مسلم، وإنما اخترعها أكلة أموال الناس بالباطل. وإن كان هذا الذي يصرف على تلك الحفلات والمآتم من مال الميت ففيه مصيبتان وإثمان. الإثم الأول أنه اعتداء على مال الورثة وأكل لحقهم بالباطل، ومن حرم وارث من حقه حرمه الله على الجنة. والأمر الثاني أنهم يرتكبون بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. والأمر الثالث أيضا أن هؤلاء القراء الذين يمدون حناجرهم في المآتم بعد أن يشبعوا من اللحوم ويطعموهم سكر النبات والمشروبات والعصيرات، وهم يتمايلون كما تتمايل الراقصات، فإن أعجبهم ما أعطوا من نقود اختاروا آيات الرحمة والجنة وآيات الواردة في الجنة، وإن لم يعطوا من ذلك اختاروا آيات العذاب. يروى أن أحدهم لم يعجبه العطاء الذي أعطوه، كأنه تقال له رآه قليلا، لعله كان 10 ريال ولا 10 جنيه نحو ذلك، قالوا هذا ما ينفع، فأخذ يركز على القراءة من آيات العذاب والتي أنزلت في الكفار وما إلى ذلك. فأهل الميت يعني أشفقوا على ميتهم، قالوا يا شيخ ما تقرأ من الآيات الأخرى؟ لماذا أنت ما تقرأ إلا آيات العذاب؟ قال سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ ادفعوا حتى نقرأ عليكم من آيات الرحمة. فلما أعطوه النقود قرأ قول الله تعالى، لأنه قبل ذلك كان يقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا والعياذ بالله. فلما أعطوه النقود قرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انظر كيف يفترون على الله ويلعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى من أجل الحصول على الأموال. هؤلاء القراء عملهم هذا منكر وهو وبال عليهم، والقرآن حجة لهم، لا حجة عليهم وليس حجة لهم يوم القيامة، ولن يكون شفيعا لهم يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن يكون شفيعا لأهله تقدمه سورة البقرة وآل عمران. فأسألكم بالله، هذا الذي يلعب بكتاب الله ويتأكل به، هل يكون القرآن حجة له أم عليه؟ ها؟ بل الله يكون حجة عليه، يكون حجة عليه. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنحذر من مثل هذه الأعمال، فإنها أعمال جاهلية وبدعية وخرافية، ولا يصل إلى الميت منها شيء. الذي يصل الميت الدعاء والصدقة دون أن يحدد لها وقت معين، والحج عندما إذا كان لم يحج، وصوم النذر أو صوم القضاء. أما من مات إذا كان ممن ترك الصوم عمدا فهذا لا يخبر عنه من أحد أن يقضي عنه. فلنتنبه لهذا ولنكن على بصيرة من أمرنا حتى نلقى الله عز وجل وهو عنا راض. نعم. يقول أيضا، أحسن الله إليكم التعبير بالعادات الدينية. نعم. يقول أيضا يذكر بأنه من جاء منهم للحج والعمرة عادة يأخذ ملابس الإحرام ويغسلها بزمزم، يقول ونطوف بها بالكعبة، وأحيانا بعضنا يطوف بماء زمزم للذهاب به إلى البلد والاستشفاء به للمرضى. هذه الطريقة طريقة بدعية ولا قيمة لها في الشرع ولا يثابون عليها. ومن أراد الاستشفاء بزمزم، وزمزم لما شرب له كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو طعام طوعم وشفاء سقم، فليأخذ زمزم مباشرة ويعطيها من يحب أو من يريد من أقاربه، ولا بأس أن يسافر بها وأن ينقلها إلى بلد آخر كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون. أما أن يغسل الإحرام بها ويقطعه ويوزعه على الناس ليتبركوا به فهذا بدعة منكرة. فإن تعلق بهذا القماش وظن أنه ينفعه أو يضره فهذا شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم، يذكر بأن الله عز وجل رزقه ولدين، أحدهما سماه على اسم الشيخ فلان والثاني سماه على الشيخ فلان. نعم. يقول علي الذي سمي على المتبوع فلان، يقول نبغ، وخالد يقول مات، فهل هذا يرجع إلى الحب القلبي؟ يعني خالد مات وهو شاب يقول يافئ، وعلي يقول ما شاء الله نبغ. لا علاقة للموت بحب فلان أو بغض فلان ولا بالتسمية، بل إن التسمية من أجل التبرك بشيخ معين محرمة وبدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ويقاس عليها كل ما عبد لله عز وجل، كعبد الكريم وعبد العزيز وعبد العظيم وعبد الكبير ونحو ذلك. وأما وقال وخير وأصدق الأسماء حارث وهمام، فسمي بهذه الأسماء. أما أن تسمى الأسماء من أجل التبرك بشخص معين فنتسمى باسمه فهذه خرافة وبدعة، يجب أن نحذر منها. وكذلك يعني لا علاقة لهذا بمحبة وغير المحبة، هذا انتهى أجله خالد الذي ذكرته انتهى أجله، وعلي لم ينتهي أجله، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. احذر من التصورات الشيطانية التي تقول لك إنه يعني أن لموته وحياته علاقة لحب فلان أو عدم حب فلان، هذا كله خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وبهذه المناسبة ونبه على عدم التسمية بأسماء الكفار، من تشبه بقوم فهو منهم. بعض الناس لن يسمي ابنته يارا اسم فرنسي، أو يسمي ابنه لورانس، أو يسمي ابنه إدوارد وهو مسلم، أو يسمي بنته ميري، يسميها مريم يسميها ميري، أو يسميه بأي اسم أو بأسماء قبيحة. واحد نصحته مرة كان اسمه سفاح، سفاح، قلت ماذا تسفح؟ تسفح الدماء، اتق الله وغير هذا الاسم، خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن. علينا أن نتنبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. بوش، بعض الناس يسمي بوش ونحو ذلك والعياذ بالله، يعني كيف نسمي أسماءنا بأسماء الكفار؟ هذا من نهاية التقليد الأعمى. من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، هذا قريب منه، يذكر بأنه على الطريقة الفلانية كذا، يقول تأخر إنجاب الولد، فدخلت على الشيخ ذات يوم وقلت في نفسي، ووالله لم أكلم ولم يسمعني، وقلت في نفسي إن رزقت غلاما سميته باسمك يا شيخ. يقول ما إن رجعت حتى رزقني الله، حتى رزقت غلاما فسماه باسمه. هذا كله من تلبيس إبليس ومن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وكان يجب على الشيخ إن كان من أهل التوحيد والإسلام الصحيح أن ينكر عليك هذا الكلام، هذا هو الواجب عليه. أما إن كان من شيوخ الضلال الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، ويتمسح الناس بهم ويتبركون بهم ويتعلقون بهم ويزحفون على الأرض بين أيديهم ويكونون أمامهم كالميت بين يدي المغسل، فهذا تعلق بغير الله والعياذ بالله. الله عز وجل هو الذي يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما. فعليك أن تعلق أمرك بالله لا بشيخ الطريقة. فإن كان ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه والتعلق به والتبرك به والاستشفاء به والتوسل به، فهو طاغوت من الطواغيت، أتقرب إلى الله بلعنه والبراءة منه. وإن كان لا يرضى بذلك لكن الناس يفعلون هذا وهو لا يرضى بذلك، فلا شك أنه سيكون خصما لهم يوم القيامة، وسيتبرأ به منهم كما تبرأ عيسى، كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى الذين قالوا الذين اتخذوه إلها من دون الله وزعموا أنه ابن الله ونحو ذلك. فلنحذر من هذه الطقوس يا عبد الله، لنحذر من هذه الطقوس. هؤلاء طواغيت، لكن البعض منهم مظلوم. يعني أضرب لكم مثالا بالمظلومين وهم لا يرضون بهذه الطقوس الشيطانية، الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله الذي تنتمي إليه بعض الطرق المسماة. هذا الشيخ بريء كل البراءة مما ينسب إليه، ومن الحكايات والقصص والخرافات التي يذكرونها عنه وينسبونها إليه، فهو لم يقلها ولم يفعلها، ولذلك ليست في كتبه ككتاب الغنية وغيرها من كتبه الطيبة، لكن الناس اخترعوا أشياء من عند أنفسهم وأكلت أموال الناس بالباطل بهذه الطرق. يجمعون الأموال، يجبون الأموال ليأكلوا أموال الناس بالباطل، فيقعون والعياذ بالله في أكل أموال الناس بالباطل، فعلينا أن نحذر منهم. الشيخ عبد القادر رحمه الله يزعم بعض الأتباع الكذابين في اتباعه أو في السير على منهجه أنه ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج من أتباعه من النار. هذا دجل وكذب، والشيخ عبد القادر بريء منه. ومما نسبوا إليه كما ذكر صاحب طبقات الشعراني والخواص وغيرهم تلك الكتب التي ملئت بالضلال والشرك، قال إنه ذات يوم مات أحد مريديه وهو وحيد أمه. تقول الحكاية المصطنعة المكذوبة. فلما رجع الشيخ عبد القادر جاءت العجوز تشكو إليه حالها، قالت إن ملك الموت قد قبض روح مريدك ابني فلان وهو ابني الوحيد، فكيف أعيش بعده؟ فما كان من الشيخ عبد القادر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا إلا أن طار في السماء، طار فوق في الجو حتى لحق بملك الموت، يعني ما شاء الله ملك الموت واقف ينتظره بين السماء والأرض، مع أن هذا مع أنها لا تبقى مع ملك الموت كما سأبينه بعد قليل. فسأله لماذا قبضت روح مريدي وهو وحيد أمه فلان وهو وحيد أمه؟ قال قد أمرني ربي أن أقبض روحه، فلطمه لطمة وسقط منه الزنبيل التي يحمل فيها الأرواح، يعني الأرواح مجموعة في زنبيل في قفة، نسأل الله العافية والسلامة. من يصدق هذا الكلام الفارغ؟ من يصدقه إلا جاهل مغفل؟ سبحان الله. انظر، يقول سقط الزنبيل فرجعت كل روح مما قبض ذلك في ذلك اليوم إلى جسدها، جسد صاحبها، فقام وعادت له الحياة. أسألكم بالله الذي سأقف أنا وإياكم بين يديه، هل تصدقون هذه الحكاية؟ أنا أسأل الأتباع بالذات الذين ينتمون إلى الطريقة القادرية، أسألهم بالله وسأسألهم عن هذا يوم القيامة، هل تصدقون هذه الحكاية؟ هذا الخبر أو هذه القصة مردودة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن فيها كفرا صراح، حيث جعل أمر عبد القادر فوق من؟ فوق أمر الله. هو قال لماذا قبضت روح فلان؟ قال أمرني ربي، فلطمه، يعني معترضا على ماذا؟ على أمر الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا كفر بواح ومخرج من دين الله عز وجل، ومن يصدقها فهو على خطر والعياذ بالله. الأمر الثاني من المعلوم أن ملك الموت بمجرد أن يقبض الروح تأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ولا تبقى في يده طرفة عين. فإن كانت روحا طيبة أخذتها ملائكة الرحمة ووضعوها في حنوط من الجنة وصعدوا بها إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء. وإن كانت روحا خبيثة أخذتها ملائكة العذاب وجعلوها في مسوح من النار وصعدوا بها ثم تغلق دونها أبواب السماء. إذن هذا تكذيب للحديث، الملائكة يأخذونها من ملك الموت فورا، هو مهمته نزع الروح، مهمته التي كلفه الله بها هي ماذا؟ نزع الروح وإخراج الروح. أما ماذا يفعل بها بعد ذلك فهذا قد وكل به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فإذا الذي يصدق هذه الحكاية يكذب الحديث، يكذب الحديث. والأمر الثالث الذي يرد هذه الحكاية أنها لا توجد في شيء من كتب الشيخ عبد القادر، وإنما اخترعها المروجون وأكلت أموال الناس بالباطل. فلنحذر من هذه الخرافات كل الحذر حتى نلقى الله عنا وهو عنا راض. نعم. يقول السائل الكريم: هل يجوز قراءة الدعاء المشهور بعد ختم القرآن سواء في الصلاة أو خارج الصلاة؟ لا نعلم دعاء خاصا بعد ختم القرآن أبدا. روايات تنسب إلى أنس رضي الله عنه إلى بعض الصحابة، لكن لا يثبت منها شيء، لا يثبت منها شيء من حيث السند، لا تثبت من حيث السند، لا تثبت. فهذه الطريقة التي يفعلونها في ختام الصيام أو ختام تلاوة ختمة القرآن لا نجد عليها دليلا، والعلم قال الله قال رسوله ليس فيما استحسنه الناس، ولو ثبت ذلك لآمنا به وصدقنا، لكن ليس ثابتا لا في الكتاب ولا في السنة، وحتى روايته عن بعض الصحابة محل نظر، لا تصح سندا، لا تصح سندا. نعم. صلى الله عليكم. وما هو مكذوب على شيخ الإسلام رحمه الله لا يثبت عنه أبدا، ما نسب لشيخ الإسلام أنه كان يختم بهذه الطريقة غير صحيح، ولا يثبت عنه أبدا. إن بعضهم يلحق آخر المصحف، فعلينا، ولذلك كونها تطبع مع المصحف هذه جريمة كبرى، إذ لا يجوز أن يلحق بالمصحف أي شيء غير ماذا؟ غير القرآن، أن يكتب في المصحف أي شيء غير القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم، يذكر السائل الكريم شفى الله الجميع بأنه مريض بالاكتئاب، يقول: أشك أني أعاني من خلل في مواد كيماوية في الدماغ وخلل في الهرمونات، وهذا سبب لي مشاكل في الجسد والدماغ كالتعب والإرهاق المستمر، يرجو من الشيخ توجيه. أولا أسأل الله الكريم يا أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليك بالشفاء العاجل، وثانيا يا عبد الله إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان تعاني من أمراض عضوية فاعرض نفسك على أطباء، وإن كان ليس هناك أمراض عضوية فارق نفسك، ولا بأس أن يرقيك غيرك من إخوانك المسلمين الذين يتوسم فيه ماذا؟ التقى والصلاح. وما عدا ذلك ما عندنا والله أي شيء نقوله لك إلا أن تلجأ إلى الله. قم آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. قم آخر الليل وصل ما يسر الله لك أن تصلي، واتلو القرآن، ثم توجه إلى ربك واسأله أن يمن عليك بالشفاء. وإن استمر ذلك فاصبر واحتسب، اصبر واحتسب، فإن المؤمن يكون أجره على قدر تعبه ونصبه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويقول أيضا: إن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له ماذا؟ العقوبة في الدنيا حتى يوافي وليست عليه ذنوب، لأن هذه كفارة له. وإذا أراد بعبده غير ذلك أعطاه من الدنيا ما أعطاه والعياذ بالله. فعلينا أن نرجع إلى الله وأن نتعلق به وأن نوثق صلتنا به. أدعو بدعاء إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت الذي قال: وإذا مرضت فهو يشفين. الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، فالجأ إليه، ضع يدك على مكان ما تحس وقل: أعوذ بعزة الله وقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر. وقل: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، وغير ذلك من الأدعية النبوية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد بعد المغرب إن شاء الله في كتاب سلم الوصول في الكرسي في الحلقة رقم 1 إن شاء الله تعالى.